بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 400 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لما حذر من النكث ورغب في الوفاء أتبع ذلك بذكر التخلف عن الانضمام إلى جيش النبي صلى الله عليه وسلم حين الخروج إلى عمرة الحديبية، وهو ما فعله الأعراب الذين كانوا نازلين حول المدينة، وهم 6 قبائل: غفار ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم والديل. بعد أن بايعوه على الخروج معه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد المسير إلى عمرة استنفر من حول المدينة منهم ليخرجوا معه، فيرهبه أهل مكة فلا يصدوه عن عمرته، فتثاقل أكثرهم عن الخروج معه، وكان من أهل البيعة زيد بن خالد الجهني من جهينة، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم 100 رجل، منهم مرداس بن مالك الأسلمي والد عباس الشاعر، وعبد الله بن أبي أوفى، وزاهر بن الأسود، وأهبان بضم الهمزة ابن أوس، وسلمة بن الأكوع الأسلمي، ومن غفار خفاف بضم الخاء المعجمة ابن أيماء بفتح الهمزة بعدها تحتية ساكنة، ومن مزينة عائد بن عمرو. وتخلف عن الخروج معهم معظمهم، وكانوا يومئذ لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، ولكنهم لم يكونوا منافقين، وأعدوا للمعذرة بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شغلتهم أموالهم وأهلهم. فأخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بما بيتوه في قلوبهم، وفضح أمرهم من قبل أن يعتذروا. وهذه من معجزات القرآن بالأخبار التي قبل وقوعه. فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا لمناسبة ذكر الإيفاء والنكث، فكامل بذكر من تخلفوا عن الداعي للعهد. والمعنى أنهم يقولون ذلك عند مرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة معتذرين كاذبين في اعتذارهم. والمخلفون بفتح اللام هم الذين تخلفوا، وأطلق عليهم المخلفون أي غيرهم، خلفهم وراءه أي تركهم خلفه، وليس ذلك بمقتضى أنهم مأذون لهم، بل المخلف هو المتروك مطلقا. يقال خلفنا فلانا إذا مروا به وتركوه، لأنهم اعتذروا من قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فعذرهم بخلاف الأعراب فإنهم تخلف أكثرهم بعد أن استنفروا ولم يعتذروا حينئذ. والأموال الإبل، وأهلون جمع أهل على غير قياس، لأنه غير مستوفي لشروط الجمع بالواو والنون أو الياء والنون، فعد مما ألحق بجمع المذكر السالم. ومعنى فاستغفر لنا اسأل لنا المغفرة من الله إذ كانوا مؤمنين، فهو طلب حقيقي لأنهم كانوا مؤمنين، ولكنهم ظنوا أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم يمحو ما أضمروه من النكث، وذهلوا عن علم الله بما أضمروه كدأب أهل الجهالة. فقد قتل اليهود زكريا مخافة أن تصدر منهم دعوة عليهم حين قتلوا ابنه يحيى، ولذلك عقب قولهم هنا بقوله تعالى: بل كان الله بما تعملون خبيرا الآية. وجملة يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم في موضع الحال، ويجوز أن تكون بدل اشتمال من جملة سيقول لك المخلفون، والمعنى أنهم كاذبون فيما زعموه من الاعتذار، وإنما كان تخلفهم لظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد قتال أهل مكة، أو أن أهل مكة مقاتلوه لا محالة، وأن الجيش الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون أن يغلبوا أهل مكة. فقد روي أنهم قالوا يذهبوا إلى قوم غزوه في عقر داره بالمدينة، يعنون غزوة الأحزاب، وقتلوا أصحابه فيقاتلهم، وظنوا أنه لا ينقلب إلى المدينة، وذلك من ضعف يقينهم. قال الله تبارك وتعالى: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم ما فيه رد أمرهم إلى الله، ليعلمهم أن استغفار الله لهم لا يكره الله على المغفرة، بل الله يفعل ما يشاء إذا أراد، فإن كان أراد بهم نفعا نفعهم، وإن كان أراد بهم ضرا ضرهم، فما كان من النصح لأنفسهم أن يتورطوا فيما لا يرضي الله ثم يستغفرونه، فلعله لا يغفر لهم. فالغرض من هذا تخويفهم من عقاب ذنبهم إذ تخلفوا عن نفير النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا في الاعتذار ليكثروا من التوبة وتدارك الممكن، كما دل عليه قوله تعالى بعده: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم الآية. فمعنى إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا هنا الإرادة التي جرت على وفق علمه تعالى من إعطائه النفع إياهم أو إصابته بضر. وفي هذا الكلام توجيههم بأن تخلفهم سبب في حرمانهم من فضيلة شهود بيعة الرضوان، وفي حرمانهم من شهود غزوة خيبر بنهيه عن حضورهم فيها. ومعنى الملك هنا القدرة والاستطاعة، أي لا يقدر أحد أن يغير ما أراده الله. وتقدم نظير هذا التركيب في قوله تعالى: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم، في سورة العقود. والغالب في مثل هذا أن يكون لنفي القدرة على تحويل الشر خيرا، كقوله: وما يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فكان الجري على ظاهر الاستعمال مقتضيا الاقتصار على نفي أن يملك أحد لهم شيئا إذا أراد الله ضرهم دون زيادة أو أراد بكم نفعا، فتوجه هذه الزيادة أنها لقصد التتميم والاستيعاب. ونظيره: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، في سورة الأحزاب. وقد مضى قريب من هذا في قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، في سورة الأعراف فراجعه. وقرأ الجمهور ضرا بفتح الضاد، وقرأه حمزة والكسائي بضمها، وهما بمعنى، وهو مصدر، فيجوز أن يكون هنا مرادا به معنى المصدر، أي إن أراد أن يضركم أو أن ينفعكم. ويجوز أن يكون بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق، أي إن أراد بكم ما يضركم وما ينفعكم. ومعنى تعلق أراد به أنه بمعنى أراد إيصال ما يضركم أو ما ينفعكم. وهذا الجواب لا عيدة فيه من الله بأن يغفر لهم، إذ المقصود تركهم في حالة وجل ليستكثروا من فعل الحسنات، وقصدت مفاتحتهم بهذا الإبهام لإلقاء الوجل في قلوبهم ألا يغفر لهم، ثم سيتبعه بقوله: ولله ملك السماوات والأرض، الآية الذي هو أقرب إلى الإطباع. وبل في قوله: بل كان الله بما تعملون خبيرا، إضراب لإبطال قولهم: شغلتنا أموالنا وأهلنا. وبه يزداد مضمون قوله: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، تقريرا لأنه يتضمن إبطالا لعذرهم. ومن معنى الإبطال يحصل بيان الإجمال الذي في قوله: كان الله بما تعملون خبيرا، إذ يفيد أنه خبير بكذبهم في الاعتذار، فلذلك أبطل اعتذارهم بحرف الإبطال. وتقديم بما تعملون على متعلقه لقصد الاهتمام بذكر عملهم هذا، وما صدق ما تعملون ما اعتقدوه، وما ماهوا به من أسباب تخلفهم عن نفير الرسول، وكثيرا ما سمى القرآن الاعتقاد عملا. وفي قوله: وكان بما تعملون خبيرا، تهديد ووعيد. قال الله عز وجل: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، وظننتم ظن السوء، وكنتم قوما بورا. هذه الجملة بدل اشتمال من جملة: بل كان الله بما تعملون خبيرا، أي خبيرا بما علمتم، ومنه ظنكم أنه لن ينقلب الرسول والمؤمنون. وأعيد حرف الإبطال زيادة لتحقيق معنى البدلية، كما يكرر العمل في المبدل منه، والانقلاب الرجوع إلى المأوى. وأن مخففة من أن المشددة، واسمها ضمير الشأن، وسد المصدر مسد مفعولي ظننتم، وجيء بحرف لن المفيد استمرار النفي، وأكد بقوله أبدا لأن ظنهم كان قويا. والتزيين التحسين، وهو كناية عن قبول ذلك، وإنما جعل ذلك الظن مزينا في اعتقادهم لأنهم لم يفرضوا غيره من الاحتمال، وهو أن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم سالما. وهكذا شأن العقول الواهية والنفوس الهوية ألا تأخذ من الصور التي تتصور بها الحوادث إلا الصورة التي تلوح لها في بادئ الرأي، وإنما تلوح لها أول شيء لأنها الصورة المحبوبة، ثم يعتريها التزيين في العقل فتلهو عن فرض غيرها فلا تستعد لحال ثانية. ولذلك قيل: حبك الشيء يعمي ويصم. كانوا يقولون بين أقوالهم إن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكله بفتحات ثلاث رأس، كناية عن القلة، أي يشبعهم رأس بعير لا يرجعون، أي هم قليل بالنسبة لقريش والأحابيش وكنانة ومن في حلفهم. وظنوا السوء أعم من ظنهم أن لا يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، أظننتم ظن السوء بالدين وبمن بقي من الموقنين، لأنهم جزموا باستئصال أهل الحديبية، وأن المشركين ينتصرون ثم يغزون المدينة بمن ينضم إليه من القبائل فيسقط في أيدي المؤمنين ويرتدون عن الدين، فذلك ظن السوء. والسوء بفتح السين تقدم آنفا في قوله الظانين بالله ظن السوء. والبور مصدر كالهلك بناء ومعنى، ومثله البوار بالفتح كالهلاك، ولذلك وقع وصفا بالإفراد وموصوفه في معنى الجمع. والمراد الإهلاك المعنوي، وهو عدم الخير والنفع في الدين والآخرة، نظير قوله تعالى يهلكون أنفسهم في سورة براءة. وإقحام كلمة قوما بين كنتم وبورا لإفادة أن البوار صار من مقومات قوميتهم لشدة تلبسه بجميع أفرادهم، كما تقدم عند قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة، وقوله وما تغني الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون في سورة يونس. قال الله تبارك وتعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. جملة معترضة بين أجزاء القول المأمور به في قوله قل فمن يملك لكم من الله شيئا الآيات، وقوله ولله ملك السماوات والأرض، وهذا الاعتراض للتحذير من استدراجهم أنفسهم في مدارج الشك في إصابة أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفضي بهم إلى دركات الكفر بعد الإيمان، إذ كان تخلفهم عن الخروج معه وما علله به تثاقلهم في نفوسهم وإظهار عذر مكتوب أضمر خلافه، كل ذلك حوما حول حمى الشك يوشكون أن يقعوا فيه. ومن شرطية، وإظهار لفظ الكافرين في مقام أن يقال أعتدنا لهم سعيرا لزيادة تقرير معنى من لم يؤمن بالله ورسوله. والسعير النار المسعرة، وهو من أسماء جهنم. قال الله تبارك وتعالى ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. عطف على جملة فمن يملك لكم من الله شيئا، فهو من أجزاء القول، وهذا انتقال من التخويف الذي أوهمه فمن يملك لكم من الله شيئا إلى إطماعهم بالمغفرة التي سألوها، ولذلك قدم الضر على النفع في الآية الأولى فقيل إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا ليكون احتمال إرادة الضر بهم أسبق في نفوسهم، وقدمت المغفرة هنا بقوله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ليتقرر معنى الإطماع في نفوسهم فيبتدروا إلى استدراك مفهتهم. وهذا تمهيد لوعدهم الآتي في قوله قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، إلى قوله فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. وزاد رجاء المغفرة تأكيدا بقوله وكان الله غفورا رحيما، أي الرحمة والمغفرة أقرب من العقاب، وللأمرين مواضع ومراتب في القرب والبعد والنوايا والعوارض، وقيمة الحسنات والسيئات قد أحاط الله بها وقدرها تقديرا. ولفظ من يشاء في الموضعين إجمال للمشيئة وأسبابها، وقد بينت غير مرة في تضعيف القرآن والسنة، ومن ذلك قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله عز وجل سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. هذا استئناف ثاني بعد قوله سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا، وهو أيضا إعلام للنبي صلى الله عليه وسلم بما سيقوله المخلفون عن الحديبية يتعلق بتخلفهم عن الحديبية وعذرهم الكاذب، وأنهم سيندمون على تخلفهم حين يرون اجتناء أهل الحديبية ثمرة غزوهم. ويتضمن تأكيد تكذيبهم في اعتذارهم عن التخلف بأنهم حين يعلمون أن هنالك مغانم من قتال غير شديد يحرصون على الخروج ولا تشغلهم أموالهم ولا أهاليهم، فلو كان عذرهم حقا لما حرصوا على الخروج إذ توقعوا المغانم ولا أقبلوا على الاشتغال بأموالهم وأهليهم. ولكون هذه المقالة صدرت منهم عن قريحة ورغبة لم يؤت معها بمجرور لك كما أتي به في قوله سيقول لك المخلفون آنفا، لأن هذا قول راغب صادق غير مزور لأجل الترويج على النبي صلى الله عليه وسلم كما علمت ذلك فيما تقدم. واستغني عن وصفهم بأنهم من الأعراب لأن تعريف المخلفون تعريف العهد أي المخلفون المذكورون. وقوله إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها متعلق بسيقول المخلفون وليس هو مقول القول، وإذا ظرف للمستقبل ووقوع فعل المضي بعده دون المضارع مستعار لمعنى التحقيق، وإذا قرينة على ذلك لأنها خاصة بالزمن المستقبل، والمراد بالمغانم في قوله إذا انطلقتم إلى مغانم الخروج إلى غزوة خيبر، فأطلق عليها اسم مغانم مجازا لعلاقة الأول، مثل إطلاق خمرا في قوله إني أراني أعصر خمرا، وفي هذا المجاز إيماء إلى أنهم منصورون في غزوتهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية إلى المدينة أقام شهر ذي الحجة سنة 6 أياما من محرم 7، ثم خرج إلى غزوة خيبر، ورام المخلفون على الحديبية أن يخرجوا معه فمنعهم، لأن الله جعل غزوة خيبر غنيمة لأهل بيعة الرضوان خاصة، إذ وعدهم بفتح قريب. وقوله لتأخذوها ترشيح للمجاز، وهو إيماء إلى أن المغانم حاصرة لهم لا محالة، وذلك أن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه وعد أهل الحديبية أن يعوضهم عن عدم دخول مكة مغانم خيبر. ومغانم جمع مغنم، وهو اسم مشتق من غنم، إذا أصاب ما فيه نفع له كأنهم سموه مغنما باعتبار تشبيه الشيء المغنوم بمكان فيه غنم، فصيغ له وزن المفعل. وأشعر قوله ذرونا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيمنعه من الخروج معه إلى غزو خيبر، لأن الله أمره أن لا يخرج معه إلى خيبر إلا من حضر الحديبية، وتقدم في قوله تعالى وقال فرعون ذروني أقتل موسى في سورة غافر. وقوله نتبعكم حكاية لمقالتهم، وهو يقتضي أنهم قالوا هذه الكلمة استنزالا لإجابة طلبهم بأن أظهروا أنهم يخرجون إلى غزو خيبر كالأتباع، أي أنهم راضون بأن يكونوا في مؤخرة الجيش فيكون حظهم في مغانمه ضعيفا. وتبديل كلام الله مخالفة وحيه من الأمر والنهي والوعد كرامة للمجاهدين وتأديبا للمخلفين عن الخروج إلى الحديبية. فالمراد بكلام الله ما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر خاصة لهم، وليس المراد بكلام الله هنا القرآن، إذ لم ينزل في ذلك القرآن يومئذ. وقد أشرك مع أهل الحديبية من ألحق بهم من أهل هجرة الحبشة الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي. وأما ما روي عن عبد الله بن زيد بن أسلم أن المراد بكلام الله قوله تعالى فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، فقد رده ابن عطية بأنها نزلت بعد هذه السورة، وهؤلاء المخلفون لم يمنعوا منعا مؤبدا، بل منعوا من المشاركة في غزوة خيبر لئلا يشاركوا في مغانمها، فلا يلاقي قوله فيها لن تخرجوا معي أبدا، وينافي قوله في هذه السورة قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم الآية، فإنها نزلت في غزوة تبوك وهي بعد الحديبية ب3 سنين. وجملة يريدون أن يبدلوا كلام الله في موضع الحال، والإرادة في قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله على حقيقتها، لأنهم سيعلمون حينئذ يقولون ذرونا نتبعكم أن الله أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بمنعهم من المشاركة في فتح خيبر، كما دل عليه تنازلهم في قولهم ذرونا نتبعكم، فهم يريدون حينئذ أن يغيروا ما أمر الله به رسوله حين يقولون ذرونا نتبعكم، إذ اتباع الجيش والخروج في أوله سواء في المقصود من الخروج. وقرأ الجمهور كلام الله، وقرأه حمزة والكسائي وخلف كلمة الله اسم جمع كلمة، وجيء بي لن المفيدة تأكيد النفي لقطع أطمعهم في الإذن لهم باتباع الجيش الخارجي إلى خيبر، ولذلك حذف متعلق تتبعون للعلم به، ومن قبل تقديره من قبل طلبكم الذي تطلبونه، وقد أخبر الله عنهم بما سيقولونه إذ قال فسيقولون بل تحسدوننا، وقد قالوا ذلك بعد نحو شهر ونصف، فلما سمع المسلمون المتأهبون للخروج إلى خيبر مقالتهم قالوا قد أخبرنا الله في الحديبية بأنهم سيقولون هذا. وبل هنا للإضراب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن تتبعونا، وهو إضراب إبطال نشأ عن فورة الغضب المخلوط بالجهالة وسوء النظر، أي ليس بكم الحفاظ على أمر الله، بل بكم ألا نقاسمكم في المغانم حسدا لنا على ما نصيب من المغانم. والحسد كراهية أن ينال غيرك خيرا معينا أو مطلقة، سواء كان مع تمني انتقاله إليك أو بدون ذلك، فالحسد هنا أريد به الحرص على الانفراد بالمغانم وكراهية المشاركة فيها لئلا ينقص سهم الكارهين. وتقدم الحسد عند قوله تعالى باغيا أن ينزل الله من فضله، وعند قوله حسدا من عند أنفسهم، كلاهما في سورة البقرة. وضمير الرفع مراد به أهل الحديبية، نسبوهم إلى الحسد لأنهم ظنوا أن الجواب بمنعهم لعدم رضا أهل الحديبية بمشاركتهم في المغانم، ولا يظن بهم أنهم يريدوا بذلك الضمير شمول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المخلفين كانوا مؤمنين لا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحسد، ولذلك أبطل الله كلامهم بالإضراب الإبطالي فقال بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، أي ليس قولك لهم ذلك لقصد الاستبشار بالمغانم لأهل الحديبية، ولكنه أمر الله وحقه لأهل الحديبية وتأديب للمخلفين ليكونوا عبرة لغيرهم فيما يأتي، وهم ظنوه تمالؤا من جيش الحديبية لأنهم لم يفهموا حكمته وسببهم، وإنما نفى الله عنهم الفهم دون الإيمان لأنهم كانوا مؤمنين ولكنهم كانوا جاهلين بشرائع الإسلام ونظمه. وأفاد قوله لا يفقهون انتفاء الفهم عنهم، لأن الفعل في سياق النفي كالنكرة في سياق النفي يعم، فلذلك استثنى منهم بقوله إلا قليلا، أي إلا فهما قليلا، وإنما قلله لكون فهمهم مقتصرا على الأمور الواضحة من العاديات لا ينفذ إلى المهمات ودقائق المعاني. ومن ذلك ظنهم حرمانهم من الالتحاق بجيش غزوة خيبر منبعثا على الحسد، وقد جروا في ظنهم هذا على المعروف من أهل الأنظار القاصرة والنفوس الضئيلة من التوسم في أعمال أهل الكمال بمنظار ما يجدون من دواعي أعمالهم وأعمال خلطائهم، وقليلا وصف للمستثنى المحذوف والتقدير إلا فقا قليلا. قال الله عز وجل قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. انتقال إلى طمأنة المخلفين بأنهم سينالون مغانم في غزوات الآتية، ليعلموا أن حرمانهم من الخروج إلى خيبر مع جيش الإسلام ليس لانسلاخ الإسلام عنهم، ولكنه لحكمة نوط المسممات بأسبابها على طريقة حكمة الشريعة، فهو حرمان خاص بوقعة معينة كما تقدم آنفا، وأنهم سيدعون بعد ذلك إلى قتال قوم كافرين كما تدعى طوائف المسلمين. فذكر هذا في هذا المقام إدخال للمسرة بعد الحزن ليزيل عنهم انكسار خواطرهم من جراء الحرمان، وفي هذه البشارة فرصة لهم ليستدركوا ما جنوه من التخلف عن الحديبية، وكل ذلك دال على أنهم لم ينسلخوا عن الإيمان. ألا ترى أن الله لم يعامل المنافقين المبطنين الكفر بمثل هذه المعاملة في قوله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. وكرر وصف من الأعراب هنا ليظهر أن هذه المقالة قصد بها الذين نزل فيهم قوله سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، فلا يتوهم السامعون أن المعنى بالمخلفين كل من يقع منه التخلف. وأسند تدعون إلى المجهول لأن الغرض الأمر بامتثال الداعي وهو ولي أمر المسلمين، بقرنة قوله بعد في تذييله ومن يطع الله ورسوله، ودعوة خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده ترجع إلى دعوة الله ورسوله لقوله ومن أطاع أميري فقد أطاعني. وعدي فعل ستدعون بحرف إلى لإفادة أنها مضمنة معنى المشي، وهذا فرق دقيق بين تعدية فعل الدعوة بحرف إلى وبين تعديته باللام نحو قولك دعوت فلانا لما نابني. قال طرفة وإن أدعى للجل أكن من حماتها. وقد يتعاقب الاستعمالان بضرب من المجاز والتسامح، والقوم أولو البأس الشديد يتعين أنهم قوم من العرب، لأن قوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون يشعر بأن القتال لا يرفع عنهم إلا إذا أسلموا، وإنما يكون هذا حكما في قتال مشركي العرب إذ لا تقبل منهم الجزية. فيجوز أن يكون المراد هوازن وثقيف، وهذا مروي عن سعيد بن جبير وعكرمة وقد هذا، وذلك غزوة حنين وهي بعد غزوة خيبر. وأما فتح مكة فلم يكن فيه قتال، وعن الزهري ومقاتل أنهم أهل الردة لأنهم من قبائل العرب المعروفة بالبأس، وكان ذلك صدر خلافة أبي بكر الصديق. وعن رافع بن خديج أنه قال والله لقد كنا نقرأ هذه الآية ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد فلا نعلم من هم حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم هم. وعن ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح وعطاء الخرساني والحسن هم فارس والروم، وجملة تقاتلونهم أو يسلمون إما حال من ضمير تدعون وإما بدل اشتمال من مضمون تدعون، وأو للترديد بين الأمرين والتنويع في حالة تدعون أي تدعون إلى قتالهم وإسلامهم، وذلك يستلزم الإمعان في مقاتلتهم والاستمرار فيها ما لم يسلموا، فبذلك كان أو يسلمون حالا معطوفا على جملة تقاتلونهم وهو حال من ضمير تدعون. وقوله وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما تعبير بالتوالي الذي مضى، وتحذير من ارتكاب مثله في مثل هذه الدعوة بأنه تول يوقع في الإثم، لأنه تول عن دعوة إلى واجب وهو القتال الجهاد. فالتشبيه في قوله كما توليتم من قبل تشبيه في مطلق التولي لقصد التشويه، وليس تشبيها فيما يترتب على ذلك التولي. قال الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى نعذبه عذابا أليما. جملة معترضة بين جملة وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، وبين جملة ومن يطع الله ورسوله الآية، قصد منها نفي الوعيد عن أصحاب الضرارة تنصيصا على العذر للعناية بحكم التولي والتحذير منه. وجملة من يطع الله إلى آخرها تذييل لجملة فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا الآية، لما تضمنته من إيتاء الأجر لكل مطيع من المخاطبين وغيرهم، والتعذيب لكل متول كذلك، مع ما في جملة ومن يطع الله من بيان أن الأجر هو إدخال الجنات، وهو يفيد بطريق المقابلة أن التعذيب الأليم بإدخالهم جهنم. وقرأ نافع وابن عامر ندخله ونعذبه بنون العظمة على الالتفات من الغيبة إلى التكلم، وقرأ الجمهور يدخله بالياء التحتية جارها على أسلوب الغيبة بعود الضمير إلى اسم الجلالة. قال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. عود إلى تفصيل ما جاز الله به أصحاب بيعة الرضوان المتقدم إجماله في قوله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فإن كون بيعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر بيعة لله تعالى، أو ما إلى أن لهم بتلك المبايعة مكانة رفيعة من خير الدنيا والآخرة. فلما قطع الاسترسال في ذلك بما كان تحذيرا من النكث وترغيبا في الوفاء بمناسبة التضاد، وذكر ما هو وسط بين الحالين وهو حال المخلفين، وإبطال اعتذارهم وكشف طويتهم وإقصائهم عن الخير الذي أعده الله للمبايعين وأرجائهم إلى خير يسنح من بعد إنهم صدقوا التوبة وأخلصوا النية، فقد أنال الله المبايعين رضوانه، وهو أعظم خير في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر، والشهادة لهم بإخلاص النية وإنزال السكينة قلوبهم، ووعدهم بثواب فتح قريب ومغانم كثيرة. وفي قوله عن المؤمنين إذ يبايعونك إذان بأن من لم يبايع ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس حينئذ بمؤمن، وهو تعريض بالجد بن قيس إذ كان يومئذ منافقا ثم حسن إسلامه. وقد دعيت هذه البيعة بيعة الرضوان من قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وإذ يبايعونك ظرف متعلق برضي، وفي تعليق هذا الظرف بفعل الرضا ما يفهم أن الرضا مسبب عن مفاد ذلك الظرف الخاص بما أضيفه إليه، مع ما يعطيه توقيت الرضا بالظرف المذكور من تعجيل حصول الرضا بحدثان ذلك الوقت، ومع ما في جعل الجملة المضاف إليها الظرف فعلية مضارعية من حصول الرضا قبل انقضاء الفعل بل في حال تجدده. المضارع في قوله يبايعونك مستعمل في الزمان الماضي لاستحضار حالة المبايعة الجليلة، وكون الرضا حصل عند تجديد المبايعة ولم ينتظر به تمامها. فقد علمت أن السورة نزلت بعد الانصراف من الحديبية، والتعريف في الشجرة تعريف العهد، وهي الشجرة التي عهدها أهل البيعة حين كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في ظلها، وهي شجرة من شجر السمر بفتح السين المهملة وضم الميم، وهو شجر الطلح. وقد تقدم أن البيعة كانت لما أرجف بقتال عثمان بن عفان بمكة، فعن سلمة بن الأكوع وعبد الله بن عمر يزيد أحدهما على الآخر بينما نحن قائلون يوم الحديبية وقد تفرق الناس في ظلال الشجر، إذ نادى عمر بن الخطاب: أيها الناس البيعة البيعة، نزل روح القدس فاخرجوا على اسم الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا الناس إلى البيعة، فثار الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو تحت الشجرة، فبايعوه كلهم إلا الجد بن قيس. وعن جابر بن عبد الله بعد أن عمي: لو كنت أبصر لأريتكم مكان الشجرة. وتواتر بين المسلمين علم مكان الشجرة في صلاة الناس عند مكانها. وعن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قال: فلما خرجنا من العام المقبل أي في عمرة القضية نسيناها فلم نقدر عليها. وعن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلموها، وعلمتموها أنتم، أفأنتم أعلم؟ والمراد بقول طارق ما هذا المسجد مكان السجود أي الصلاة، وليس المراد البيت الذي يبنى للصلاة، لأن البناء على موضع الشجرة وقع بعد ذلك الزمن. فهذه الشجرة كانت معروفة للمسلمين، وكانوا إذا مروا بها يصلون عندها تيمنا بها، إلى أن كانت خلافة عمر فأمر بقطعها خشية أن تكون كذات أنواط التي كانت في الجاهلية، ولا معارضة بين ما فعله المسلمون وبين ما رواه سعيد بن المسيب عن أبيه. وبعض أصحابه نسوا مكانها، لأن الناس متفاوتون في توسم الأمكنة واقتفاء الأثر. والمروي أن الذي بنى مسجدا على مكان الشجرة أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي، ولكن في المسجد المذكور حجر مكتوب فيه: أمر عبد الله أمير المؤمنين أكرمه الله ببناء هذا المسجد مسجد البيعة، وأنه بني سنة 44 و200، وهي توافق مدة المتوكل جعفر بن المعتصم، وقد تخرب فجدده المستنصر العباسي سنة 29 و600، ثم جدده السلطان محمود خان العثماني سنة 54 و200 ألف، وهو قائم إلى اليوم. وذكر تحت الشجرة لاستحضار تلك الصورة تنويها بالمكان، فإن لذكر مواضع الحوادث وأزمانها معاني تزيد السامع تصورا، ولما في تلك الحوادث من ذكرى مثل مواقع الحروب والحوادث، كقول عبد الله بن عباس: ويوم الخميس، وما يوم الخميس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. الحديث: ومواقع المصائب وأيامها. وإذ ظرف يتعلق بفعل رضي، أي رضي الله عنهم في ذلك الحين، وهذا رضا خاص، أي تعلق رضا الله تعالى عنهم بتلك الحالة. والفاء من قوله: فعلم ما في قلوبهم، ليست للتعقيب، لأن علم الله بما في قلوبهم ليس عقب رضاه عنهم ولا عقب وقوع بيعتهم، فتعين أن تكون فاء فصيحة تفصح عن كلام مقدر بعدها. والتقدير: فلما بايعوك علم ما في قلوبهم من الكآبة. ويجوز أن تكون الفاء لتفريع الأخبار، بأن الله علم ما في قلوبهم بعد الإخبار برضا الله عنهم، لما في الأخبار بعلمه ما في قلوبهم من إظهار عنايته بهم. ويجوز أن يكون المقصود من التفريع قوله: فأنزل السكينة عليهم، ويكون قوله: فعلم ما في قلوبهم توطئة له على وجه الاعتراض. والمعنى: لقد رضي الله عن المؤمنين من أجل مبايعتهم على نصرك، فلما بايعوا وتحفزوا لقتال المشركين ووقع الصلح حصلت لهم كآبة في نفوسهم، فعلمهم الله أنه اطلع على ما في قلوبهم من تلك الكآبة، وهذا من علمه الأشياء بعد وقوعها، وهو من تعلق علم الله بالحوادث بعد حدوثها، أي علمه بأنها وقعت، وهو تعلق حادث مثل التعلقات التنجيزية. والمقصود بإخبارهم بأن الله علم ما حصل في قلوبهم الكآبة عن أنه قدر ذلك لهم، وشكرهم على حبهم نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، ولذلك رتب عليه قوله: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والسكينة هنا هي الطمأنينة والثقة بتحقق ما وعدهم الله من الفتح والارتياض على ترقبه دون حسرة، فترتب على علمه ما في قلوبهم إنزاله السكينة عليهم أي على قلوبهم، فعبر بضميرهم عوضا عن ضمير قلوبهم، لأن قلوبهم هي نفوسهم. وعطف أثابهم على فعل رضي الله، ومعنى أثابهم أعطاهم ثوابا أي عوضا، كما يقال في هبة الثواب أي عوضهم عن المبايعة بفتح قريب. والمراد أنه وعدهم بثواب هو فتح قريب ومغانم كثيرة، ففعل أثابهم مستعمل في المستقبل، وهذا الفتح هو فتح خيبر، فإنه كان خاصا بأهل الحديبية، وكان قريبا من يوم البيعة بنحو شهر ونصف. والمغانم الكثيرة المذكورة هنا هي مغانم أرض خيبر، والأنعام والمتاع والحوائط، فوصفت به كثيرة لتعدد أنواعها، وهي أول المغانم التي كانت فيها الحوائط. وفائدة وصف المغانم بجملة يأخذونها تحقيق حصول فائدة هذا الوعد لجميع أهل البيعة قبل أن يقع بالفعل، ففيه زيادة تحقيق لكون الفتح قريبا، وبشارة لهم بأنهم لا يهلك منهم أحد قبل رؤية هذا الفتح. وجملة وكان الله عزيزا حكيما معترضة، وهي مفيدة تذييل لجملة وأثابا فتحا قريبة ومغانم كثيرة يأخذونها، لأن تيسير الفتح لهم وما حصل لهم فيه من المغانم الكثيرة من أثر عزة الله التي لا يتعاصى عليها شيء صعب، ومن أثر حكمته في ترتيب المسببات على أسبابها في حالة ليظن الرائي أنها لا يتيسر فيها أمثالها. قال الله عز وجل: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. هذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا نشأ عن قوله وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، إذ علم أنه فتح خيبر فحق لهم ولغيرهم أن يخطر ببالهم أن يترقوا مغانم أخرى، فكان هذا الكلام جوابا لهم، أي لكم مغانم أخرى لا يحرم منها من تخلفوا عن الحديبية، وهي المغانم التي حصلت في الفتوح المستقبلة. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين تبعا للخطاب الذي في قوله إذ يبايعونك تحت الشجرة، وليس خاصا بالذين بايعوا. والوعد بالمغانم الكثيرة واقع فيما سبق نزوله من القرآن وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم مما بلغه إلى المسلمين في مقامات دعوته للجهاد، ووصف مغانم بجملة تأخذونها لتحقيق الوعد. وبناء على ما اخترناه من أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة، يكون فعل فعجل مستعملا في الزمن المستقبل مجازا تنبيها على تحقيق وقوعه، أي سيعجل لكم هذه، وإنما جعل نوالهم غنائم خيبر تعجيلا لقرب حصوله من وقت والوعد به. ويحتمل أن يكون تأخر نزول هذه الآية إلى ما بعد فتح خيبر على أنها تكملة لآية الوعد التي قبلها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضعها عقبها، وقد أشرنا إلى ذلك في الكلام على أول هذه السورة، ولكن هذا غير مروي. والإشارة في قوله هذه إلى المغانم في قوله ومغانم كثيرة يأخذونها، وأشير إليها على اختلاف الاعتبارين في استعمال فعل فعجل لكم هذه. قال الله تبارك وتعالى: وكف أيدي الناس عنكم، امتنان عليهم بنعمة غفلوا عنها حين عزلوا لوقوع صلح الحديبية، وهي نعمة السلم، أي كف أيدي المشركين عنهم، فإنهم لو واجهوهم يوم الحديبية بالقتال دون المراجعة في سبب قدومهم لرجع المسلمون بعد القتال متعبين، ولما تهيأ لهم فتح خيبر، وأنهم لو اقتتلوا مع أهل مكة لدوحض في ذلك مؤمنون ومؤمنات كانوا في مكة، كما أشار إليه قوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون الآية. فالمراد بالناس أهل مكة جريا على مصطلح القرآن في إطلاق هذا اللفظ غالبا. وقيل المراد كف أيدي الأعراب المشركين من بني أسد وغطفان، وكانوا أحلافا ليهود خيبر وجاءوا لنصرتهم لما حاصر المسلمون خيبر فألقى الله في قلوبهم الرعب فنكصوا. وقيل إن المشركين بعثوا 40 رجلا ليصيبوا من المسلمين في الحديبية فأسرهم المسلمون، وهما سيجيء في قوله وأيديكم عنهم. وقيل كف أيدي اليهود عنكم، أي عن أهلكم ودراريكم إذا كانوا يستطيعون أن يهجموا على المدينة في مدة غيبة معظم أهلها في الحديبية، وهذا القول لا يناسبه إطلاق لفظ الناس في غالب مصطلح القرآن. والكف منع الفاعل من فعل أراده الشرع فيه، وهو مشتق من اسم الكف التي هي اليد، لأن أصل المنع أن يكون دفعا باليد، ويقال كف يده عن كذا إذا منعه من تناوله بيده. وأطلق الكف هنا مجازا على الصرف، أي قدر الله كف أيدي الناس عنكم بأن أوجد أسباب صرفهم عن أن يتناولوكم بضر سواء نووه أو لم ينووه. وإطلاق الفعل على تقديره كثير في القرآن حين لا يكون للتعبير عن المعاني الإلهية فعل مناسب له في كلام العرب، فإن اللغة بيّنت على متعارف الناس مخاطباتهم وطرأت معظم المعاني الإلهية بمجيء القرآن، فتغير عن الشأن الإلهي بأقرب الأفعال إلى معناه. قال الله تبارك وتعالى: ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. الظاهر أن الواو عاطفة وأن ما بعد الواو علة كما تقتضي لام كي، فتعين أنه تعليل لشيء مما ذكر قبله في اللفظ أو عطف على تعليل سبق، فيجوز أن يكون معطوفا على بعض التعليلات المتقدمة من قوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أو من قوله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات، وما بينهما اعتراضا، وهو وإن طال فقد اقتضته التنقلات المتناسبات، والمعنى أن الله أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لمصالح لهم، منها ازدياد إيمانهم واستحقاقهم الجنة وتكفير سيئاتهم واستحقاق المنافقين والمشركين العذاب، ولتكون السكينة آية للمؤمنين أي عبرة لهم واستدلالا على لطف الله بهم وعلى أن وعده لا تأويل فيه. ومعنى كون السكينة آية أنها ساب آية لأنهم لما نزلت السكينة في قلوبهم اطمأنت نفوسهم فخلصت إلى التدبر والاستدلال فبانت لها آيات الله فتأنيث ضمير الفعل لأن ما عداه السكينة. ويجوز أن يكون معطوفا على تعليل محذوف يثار من الكلام السابق حذف لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن في تقديره توفيرا للمعنى والتقدير، فعجل لكم هذه لغايات وحكم ولتكون آية، فهو من ذكر الخاص بعد العام المقدر. فالتقدير مثلا ليحصل التعجيب لكم بنفع عوضا عما ترقبتموه من منافع قتال المشركين، ولتكون هذه المغانم آية للمؤمنين منكم ومن يعرفون بها أنهم من الله بمكان عنايته، وأنه موف لهم ما وعدهم وضامن لهم نصره الموعود كما ضمن لهم المغانم القريبة والنصر القريب. وتلك الآية تزيد المؤمنين قوة إيمان وضمير لتكون على هذه راجع إلى قوله هذه على أنها المعللة. ويجوز أن يكون الضمير الخصال التي دل عليها مجموع قوله فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، فيكون معنى قوله ولتكون آية للمؤمنين لغايات جمة منها ما ذكر آنفا، ومنها سلامة المسلمين في وقت هم أحوج فيه إلى استبقاء قوتهم منهم إلى قتال المشركين ادخارا للمستقبل. وجعل صاحب الكشاف جملة ولتكون آية للمؤمنين معترضة، وعليه فالواو اعتراضية غير عاطفة، وأن ضمير لتكون عائدا إلى المرة من فعل كفة أي الكفة، وعطف عليه ويهديكم صراطا مستقيما وهو حكمة أخرى أي ليزول بذلك ما خامركم من الكآبة والحزن فتتجرد نفوسكم لإدراك الخير المحض الذي في أمر الصلح وإحالتكم على الوعد فتوقنوا أن ذلك هو الحق فتزدادوا يقينا. ويجوز أن يكون فعل ويهديكم مستعبلا في معنى الإدامة على الهدى، وهو الإيمان الحاصل لهم من قبل على حد قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا على أحد تأويلين. قال الله عز وجل وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. هذا من عطف الجملة على الجملة، فقوله أخرى مبتدأ موصوف بجملة لم تقدروا عليها، والخبر قوله قد أحاط الله بها، ومجموع الجملة عطف على جملة وعدكم الله مغانم كثيرة، فلفظ أخرى صفة لموصوف محذوف دل عليه مغانم الذي في الجملة قبلها، أي هي نوع آخر من المغانم صعبة المنال، ومعنى المغانم يقتضي غانمين، فعلم أنها لهم أي غير التي وعدهم الله بها، أي هذه لم يعدهم الله بها، ولم نجعل وأخرى عطفا على قوله هذه عطف المفرد على المفرد، إذ ليس المراد غنيمة واحدة بل غنائم كثيرة. ومعنى لم تقدروا عليها أنها موصوفة بعدم قدرتكم عليها، فلما كانت جملة لم تقدروا عليها صفة لي أخرى لم يقتضي مدلول الجملة أنهم حاولوا الحصول عليها فلم يقدروا، وإنما المعنى أن صفتها عدم قدرتكم عليها فلم تتعلق أطماعكم بأخذها. والإحاطة بالهمز جعل الشيء حائطا أي حافظا، فأصل همزته للجعل وصار بالاستعمال قاصرا ومعناه احتوى عليه ولم يترك له منصرفا، فهو على شدة القدرة عليه. قال تعالى لتأتيني به إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن تغلبوا غلبا لا تستطيعون معه الإتيان به، فالمعنى أن الله قدر عليها أي قدر عليها فجعلها لكم بقرينة قوله قبله تقدر عليها. والمعنى ومغانم أخرى لم تقدروا على نيلها قد قدر الله عليها أي فأنا لكم إياها، وإلا لم يكن لإعلامهم بأن الله قدر على ما لم يقدروا عليه جدوى لأنهم لا يجهلون ذلك، أي أحاط الله بها لأجلكم، وفي معنى الإحاطة إيماء إلى أنها كالشيء المحاط به من جوانبه فلا يفوتهم مكانه جعلت كالمخبوء لهم. ولذلك ذيل بقوله وكان الله على كل شيء قديرا، إذ هو أمر مقرر في علمهم. فعلم أن الآية أشارت إلى ثلاثة أنواع من المغانم، نوع من مغانم معودة لهم قريبة الحصول وهي مغانم خيبر، ونوع هو مغانم مرجوة كثيرة غير معين وقت حصولها، ومنها مغانم يوم حنين ومن بعده من الغزوات، ونوع هو مغانم عظيمة لا يخطر ببالهم نوالها قد أعد الله للمسلمين إياها، ولعلها مغانم بلاد الروم وبلاد الفرس وبلاد البربر. وفي الآية إيماء إلى أن هذا النوع الأخير لا يناله جميع المخاطبين لأنه لم يأتي في ذكره بضميرهم، وهو الذي تأوله عمر في عدم قسمة سواد العراق وقرأ قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم. قال الله عز وجل ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا عطف على قوله وكف أيدي الناس عنكم، على أن بعضه متعلق بالمعطوف عليه وبعضه معطوف على المعطوف عليه، فما بينهما ليس من الاعتراض. والمقصود من هذا العطف التنبيه على أن كف أيدي الناس عنهم نعمة على المسلمين باستبقاء قوتهم وعدتهم ونشاطهم، وليس الكف لدفع غلبة المشركين إياهم، لأن الله قدر للمسلمين عاقبة النصر، فلو قاتلهم الذين كفروا لهزمهم المسلمون ولم يجدوا نصيرا، أي لم ينتصروا بجمعهم ولا بمن يعينهم. والمراد بالذين كفروا ما أريد بالناس في قوله وكف أيدي الناس عنكم، وكان مقتضى الظاهر الإتيان بضمير الناس بأن يقال ولو قاتلوكم، فعدل عنه إلى الاسم الظاهر لما في الصلة من الإيماء إلى وجه بناء الخبر، وهو أن الكفر هو سبب تولية الإدبار في قتالهم للمسلمين، تمهيدا لقوله سنة الله التي قد خلت من قبل. والأدبار منصوب على أنه مفعول ثان لولوا، ومفعوله الأول محذوف لدلالة ضمير قاتلكم الذين كفروا عليه، والتقدير لولوكم الأدبار، وأل للعهد أي أدبارهم. ولذلك يقول كثير من النحاة إن أل في مثله عوض عن المضاف إليه، وهو تعويض معنوي. والتولية جعل الشيء واليا، أي لجعلوا ظهورهم تليكم، أي ارتدوا إلى ورائهم فصرتم وراءهم. وثم للتراخي الرتبي، فإن عدم وجدان الولي والنصير أشد على المنهزم من انهزامه، لأنه حين ينهزم قد يكون له أمل بأن يستنصر من ينجده، فيكر به على الذين هزموه، فإذا لم يجدوا وليا ولا نصيرا تحقق أنه غير منتصر. وأصل الكلام لولوا الأدبار وما وجدوا وليا ولا نصيرا. والولي الموالي والصديق، وهو أعم من النصير، إذ قد يكون الولي غير قادر على إيواء وليه وإسعافه. والسنة الطريقة والعادة، وانتصب سنة الله نيابة عن المفعول المطلق الآتي بدلا من فعله لإفادة معنى تأكيد الفعل المحذوف، والمعنى سن الله ذلك سنة، أي جعله عادة له، ينصر المؤمنين على الكافرين إذا كانت نية المؤمنين نصر دين الله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال ولا ينصرن الله من ينصره، أي أن الله ضمن النصر للمؤمنين بأن تكون عاقبة حروبهم نصرا، وإن كانوا قد يغلبون في بعض المواقع كما وقع يوم أحد. وقد قال تعالى والعاقبة للمتقين، وقال والعاقبة للتقوى، وإنما يكون كمال النصر على حسب ضرورة المؤمنين وعلى حسب الإيمان والتقوى. ولذلك كان هذا الوعد غالبا للرسول ومن معه، فيكون النصر تاما في حالة الخطر كما كان يوم بدر، ويكون سجالا في حالة السعة كما في وقعة أحد. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وقال الله تعالى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ويكون لمن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من جيوش المسلمين على حسب تمسكهم بوصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب النبي، فيقال نعم فيفتح عليه، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي، فيقال نعم فيفتح، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب النبي، فيقال نعم فيفتح، ومعنى خلت مضت وسبقت من أقدم عصور اجتلاد الحق والباطل. والمضاف إليه قبل معذوف نوي معناه دون لفظه، أي ليس في الكلام دال على لفظه ولكنه يدل عليه معنى الكلام، فلذلك بني قبل على الضم. وفائدة هذا الوصف الدلالة على اضطرادها وثباتها، والمعنى أن ذلك سنة الله مع الرسل. قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ولما وصف تلك السنة بأنها راسخة فيما مضى أعقب ذلك بوصفها بالتحقق في المستقبل تعميما للأزمنة بقوله ولن تجد لسنة الله تبديلا، لأن اضطراد ذلك النصر في مختلف الأمم والعصور وإخبار الله تعالى به على لسان رسله وأنبيائه يدل على أن الله أراد تأييد أحزابه، فيعلم أنه لا يستطيع كائن أن يحول دون إرادة الله تعالى. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،